سورة الأنبياء آية 87، وذا النون. والنون في لغة العرب اسم من أسماء الحوت، والحوت هو كل ما يعيش في البحر، العرب تسميه الحوت، أي حاجة تعيش في البحر تسميها حوت، اسم جامع لكل الكائنات البحرية، وهو اسم مخصوص لنوع معين فيه أيضا، يعني السمك حوت، السمك العريضي سموه حوت برضه، هو اسم جامع، وله بقى معنى خاص في الحوت اللي هو الضخم اللي يبتلع إنسانه أو أكثر من إنسان دون أن يضره يعني. بعض الحيتان بتشوفها حجمها كأنها جزيرة، بعضها بياكل في اليوم حوالي طن، وجبته طن في اليوم، حاجة سبحان الله، ولاقي رزق، ربنا باعت له رزق. يعني انت بتاكل في اليوم مثلا بتاع نص كيلو وهو ياكل طن، حاجة يعني بطنه كده قد المسجد ده، حاجة سبحان الخالق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فظن أن لن نقدر عليه، ورش يرقق الراء يقول أن لن نقدر عليه، وباقي القراء ويعقوب يقراها بالياء، فظن أن لن يقدر عليه، يقدر عليه، قراءة يعقوب الحضرمي. مغاضبا أي لقومه لا لربه، يبقى كان غضبان من قومه وليس من ربه، فهمت بقى؟ يبقى ذهب مغاضبا أي غضبانا من قومه لعدم إجابتهم له. فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، جاية من إيه؟ من القدر وليس من القدرة. ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، فظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه. ليه؟ لأن لو كانت من القدرة يبقى هو ظن أن ربنا بيقدر عليه، يبقى ده كافر وده نبي، والنبي ما يتظنش هذا الظن، فلا بد نفهمها بهذا المعنى. ظن أن لن نقدر عليه أي اعتقد أن لن نضيق عليه حال غضبه من قومه، وأنه يرسله الله إلى آخرين، فاجتهد وهو اللي أرسل نفسه، فربنا أراد يعلمه إنك لا ترسل نفسك حتى أرسلك أنا، فليس هذا محل اجتهاد. وعشان كده ربنا قال لنبينا ايه؟ ولا تكن كصاحب الحوت، لان النبي امر بالهجره، لكن قال له لا تكن كصاحب الحوت يعني لا تحدد وقتها، فاذن للصحابه وهو فضل قاعد لحد ما ربنا قال له هاجر. ادي معنى التزامه بقول الله ولا تكن كصاحب الحوت، يعني لا تحدد انت زمن هجرتك، انا الذي احدده لك. لا تكن كيونس الذي حدد لنفسه زمن هجرته، فهمت بقى؟ ادي المعنى، لانه قال وبهداهم مقتدر، بهداهم جميعا اقتدر، واستثنى من هذا الاقتداء يونس في تحديد موعد هجرته، فهمت ازاي؟ ان تكون بتحديد الله عز وجل. عشان كده كثير من الصحابه هجرت قبل النبي وهو قاعد مستني الاذن من الله، لالتزاما بقول الله عز وجل له ايه؟ ولا تكن كصاحب الحوت وهو مكذوب. يبقى ان لن نقدر عليه اي ان لن نضيق عليه، جايه من القدر وليس من القدره. المعاني دي مهمه، لان لما تعتقد في النبي لن نقدر عليه من القدره يبقى وسمته بالكفر، فيبقى تقرا قران وبتاخد معاصي، تقعد قد ايه بقى؟ لكن لما تقرا القران وانت فاهم المعاني الصحيحه تاخد حسنات، كل ما تقراه تاخد حسنات. انما بتقراه والشبهه قاعده بتزيد في قلبك، تقراه وبتطرد من القران. عشان كده في ناس حفظت القران وكفرت، لانها كانت بتقراه غلط. فاهم؟ لسه احنا في سوره النساء النهارده يقول كل كلهم من عند الله، وفي نفس الوقت يقول له ما اصابك من سيئه فمن نفسك، هل تتناقض؟ اي كل من عند الله خلقا وايجادا، وما اصابك من سيئه فمن نفسك، من هنا بمعنى بسبب نفسك. يبقى من عند الله، كل كلهم من عند الله، من هنا مصدر، اي مصدره من الله. فهمت؟ لكن وما اصابك من سيئه فمن نفسك هي بمعنى الباء، اي بسبب نفسك، فمن هنا غير من هنا. يقوم العيال يقولوا ايه ده، في تناقض في القران، مش فاهمين، لان لما ارى القران اراه غلط. فاهم؟ فاغلق علي. فلازم تحل المشاكل دي وانت بتقرا القران، تبقى عارف حلولها وعارف معناها، عشان ما يجيلكش الشيطان زي ما دخل للواد اللي كفر ده وكان حافظ القران، يقول اصل القران فيه تناقض وفي اختلاف. وكان حافظ القران يقول لك في اختلاف، حفظه غلط، ما حدش علمه. وبهداه مقتدي، لان هو من النبي، وبهداه مقتدي للنبي ولا لنا احنا؟ ايه؟ وبهداه مقتدي لنا احنا ولا لا؟ ده للنبي. في النبي المنبع. لا للنبي. ما هو ذكر له الرسل كلها، قال له فبهداه مقتدي. يعني كاني جمعت فيك ما فرقته فيه. فانت الاصل. اجتمع فيه ما تفرق في غيره. وعشان كده هو امامهم. صلى الله عليه وسلم. وبعدين ما اصابك من سيئه فمن نفسك، الكلام هنا موجه للنبي ولا يراد للنبي، لان النبي لا يفعل السيئه. يبقى المراد هنا من يفعل السيئه، والنبي معصوم. فيبقى الخطاب هنا موجه للنبي والنبي غير مراد. زي فان كنت في شك مما انزلنا اليك، مش مقصود النبي، النبي لم يشك. يعني فان كنت في شك يا من تشك، يبقى النبي خارج. يبقى احيانا الخطاب يكون موجه للنبي ولا يراد به النبي، واحيانا يكون موجه للنبي ويراد به النبي، واحيانا يكون موجه للنبي وتراد به الامه. زي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، الكلام موجه للنبي، وبعدين اذا طلقتم النساء مش مراد بالنبي، النبي مش هيطلق نساء، النبي لم يزول الطلاق اصلا. هو فكر يطلق حفصه، جاله جبريل قال له عشان خاطر عمر مسكت، لأن عمر كان هيحزن حزن يموته لو طلق حفصة. يبقى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، كلام وجه للنبي ولا يراد به النبي، لأن تراد به الأمة. فهمت بقى؟ نماذج كتيرة، القرآن مليان مليان. فلازم ناخد بالنا واحنا بنقرا القرآن نعرف إيه الخطاب الموجه للنبي، وإيه الخطاب المراد به النبي، وإيه الخطاب الموجه للنبي ولا يراد به النبي. كل الحاجات دي عشان تبقى وأنت بتقرا تبقى فاهم. يلا يا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم، وكذلك ننجي المؤمنين. خد بالك ان ابن عامر وشعبه يقراها ايه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. نون واحده يعني. وباقي القراء ننجي. يلا يا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. حفص والأصحاب يعني الكوفيون ما عدا شعبة هو اللي يقولوا زكريا. باقي القراء معاهم شعبة من الكوفيون يقول زكريا إذ نادى بالهمز. زكرياء وزكرياء إذ نادى. وطبعا في اللي بيسهل الهمزة الثانية، وفي اللي يلغي الهمزة الأولى ويثبت الثانية زي القانون، وفي اللي يسهل الثانية ويثبت الأولى زي ورش. كل على قاعدة تبقى، وفي اللي يثبت الهمزتين، كل على قاعدة. فهمت؟ يلا يا سيدي. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا. والرغب أعلى من الرجاء، والرهب أعلى من الخوف. يبقى الرغبة والرهبة مقام الأنبياء، والخوف والرجاء مقام إيه؟ المؤمنين، لأن الرغبة أعلى من الرجاء، فهم أعلى درجة، والرهب أعلى من الخوف، وكل له مقام عند مولاه على حسب ما تولاه. يلا يا سيدي. وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. نعم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويعقوب يثبت الياء وصلا وقفا، يقول وأنا ربكم فاعبدوني، يثبت الياء وصلا وقفا. باقي القراء بغير ياء وصلا ولا وقفا. وطبعا في اللي بيصل ميم الجمع فيقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي اللي إيه يسكن ميم الجمع زي ما بنقراها. يلا يا سيدي. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. يعني اختلفوا، تقطعوا أمرهم بينهم يعني اختلفوا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك بالهداية، ولذلك خلقهم ليميز الخبيث من الطيب. لذلك هنا أي حكمة الخلق، لبيان حكمة الخلق. يلا يا من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. نعم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرم على قرية أهلكناها، حرم دي قراءة شعبة وحمزة والكسائي، يقولوا إيه حرم. وحرم على قرية أهلكناها، يبقى القراء وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني يستحيل في حقي أني أهلك قرية ولا أبعثها مرة أخرى لوحدي. يلا. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حلب ينسلون. حلب ينسلون. وفتحت ابن عامر وابو جعفر ويعقوب راى وفتحت. حتى إذا فتحت، عاصم هو اللي يقول يأجوج ومأجوج بالهمز، باقي القراء بغير همز، ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج. واختلف فيهم مين هم يأجوج وماجوج، اختلف فيهم المفسرين وقالوا كلام مضحك اوعى تقراه، يقول لك يلتحف ودنه ويتغطى بالودن الثانية، حاجات غريبة الشكل، ما اوعى تقرا الكلام ده. كلام يهود بقى دخلوا في الإسلام وقالوا لنا تخاريف اليهود، وكتبوها علماء المسلمين في كتبهم بحسن نية، لكن لا تعيد هذا اهتمام، ده كلام مضحك وليس يليق بكلام الله. لكن هم من بني آدم وكثرة غفيرة، وأنهم ليسوا على الإسلام كفار، وأنهم يعيشون كالحيوانات يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والغالب أنهم هم الصين، كفار الصين في الغالب، الله أعلم. لأن لغة الصين أكبر لغة فيها الجيم، لا تخلو كلمة فيها إلا تلاقي فيها جيم، وده يأجوج ومأجوج، تلاقي حرف الجيم فيها. تروح في هناك في الصين تلاقي إيه؟ هونج كونج، بانجونج، ماوتسي جونج، جين جونج، يان جونج، جان جونج، كله كده، كله جيم، حاجة عجيبة، لغة مليانة جيم. مش كده برضو؟ رقمت لكم شوية صين. بقى يبدو ان هم الصين، والله اعلم. يلا يا واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين. نعم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو نزل لما نزلت الآية دي، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ابن الزعبري أو الزبعري، وكان من كفار قريش، وكان مجادل خصم، قال أنا أخصم لكم محمد وأجادله وأقيم عليه الحكم. مش بيقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون؟ طب إحنا رضينا بقى إن إحنا نبقى مع عيسى بن مريم، مش عيسى بن مريم اتعبد من دون الله؟ يبقى خلاص هو حصب جهنم كمان. فاهم؟ يعني عايز يقيم عليه الحجة يعني. يعني كل من عبد من دون الله حصب جهنم، وعيسى بن مريم عبد من دون الله، يبقى أنت أثبتت جهنم لعيسى بن مريم. فاهم؟ ومرة تقول عيسى بن مريم مسلم رسول نبي معصوم، ومرة تقول إنه حصب جهنم، تناقض. فهمت إزاي؟ عايز يسمي يعمل له إشكالية. فهمت إزاي؟ وعشان كده إيه؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. فهمت؟ أدي بيحكي لك القصة دي في سورة الزخرف. لما ضرب بقى المثال ده على عيسى ابن مريم، كل قريش بقى يصدون يعني صفروا، وايه يعني اقاموا الحجه بقى، اقاموا الحجه على النبي، وقال معنى يصدون، واخد بالك؟ يعني هيصوا يعني، وتنططوا بقى، واخد بالك ازاي؟ لما سالوا النبي وقالوا النبي قال لهم ايه؟ قالوا قال ليس قبل ان ينزل عليه القران، عشان تعرف بس رجحت عقل النبي. اجابهم بغير وحي، بمقتضى عقله وحكمته صلى الله عليه وسلم. قال لهم لو رضي عبادتهم اياهم لكان حصب جهنم، لكن هو بريء من عبادتهم، فهو بريء من جهنم. فهمت بقى ازاي؟ هو فهمها النبي على طول. ام نزل القران بعد ذلك يؤيد اجتهاد النبي في هذه القضيه، وقال ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. فهم؟ فبرأه بعد ذلك. فهمت بقى المسألة؟ يلا يا سيدي. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. نعم. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لا يسمعون يعني ما يفرحهم. لأنهم هيخطبوا بعض. ده ابليس هيخطب في جهنم، ليه منبر في جهنم يقف يخطب عليه. مش كده برضه؟ هيقول لهم ايه؟ ان الله وعدكم وعد الحق، وعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ده يقف يخطب خطبه كبيره. فهمت بقى ازاي؟ يبقى هيسمعوه. امال هنا لا يسمعون. ومرة يقول إنه هيخطب فيهم، ومرة إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وإذا خصموا يعني بيسمعوا بعض. فتفتكرش إن كلمة لا يسمعون هنا تناقض الآية الأخرى، أي لا يسمعون ما يفرحهم. فهمت إزاي؟ يبقى نفى عنهم سماع ما يفرحهم أو يريحهم، بل لا يسمعون إلا ما يؤذيهم ويعذبهم. فهمت بقى؟ كل ده مهم ليه؟ لأن الوقت عيال بتقول لك القرآن فيه اختلاف. لان عيال قاعدين يحفظوهم القران برابندات وما بيفهموش المعاني دي. هو بيحفظ دي مسؤوليه الشيخ في الكتاب. اما يقعد يحفظ العيل لازم ينبهه على مثل هذه القضايا عشان يعرف انه ليس فيه اختلاف وانه كله من عند الله متوافق. لكن للاسف بقوا اللي بيحفظوا القران نفسهم مش فاهمين القران. وبالتالي بيطلعوا اجيال تحفظ القران وتكفر بعد كده. فدي المصيبه. يلا يا سيدي. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أيوه. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أبو جعفر يقرأ لا يحزنهم. لا يحزنهم الفزع الأكبر. ده أبو جعفر المدني. باقي القراء لا يحزنهم. والمعنى واحد. يلا يا سيدي. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. خد بالك أبو جعفر يراه زي يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب. دي قراءة أبو جعفر. يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب. للكتب اللي يقول للكتب كطي السجل للكتب دي الكوفيون ما عدا شعبة يعني حفص وحمزة وكساء وخلف يقولوا للكتب. باقي القراء للكتاب. يلا يا سيدي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها. ذكرينا مين اللي بيقول كده؟ محمد جمال. محمد بس محمد الهندي. الذكري أن مش الذكري أن. يلا. لا توجد هذه القراءة أصلا في القراءات العشر ولا في الشاذة. يلا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فتح الله عليك. الأرض هنا اللي هي إيه؟ الأرض المقدسة اللي هي القدس اللي هي إيليا. يبقى هنا الأرض الألف واللام للإيه؟ للعهد وليس للجنس ولا للاستغراق. هو الألف واللام قد تكون للعهد وقد تكون للجنس وقد تكون للاستغراق. إذا كانت للجنس يبقى أي جنس أرض، وإذا كان للاستغراق يبقى كل الكوكب الكرة الأرضية كلها، وإذا كانت للعهد تبقى الأرض المقدسة اللي أمروا إن هم يدخلوها. فهم؟ يبقى الأرض هنا هي الأرض المقدسة. وده دليل حق المسلمين في الأرض المقدسة الآية دي. لأن يرثوا الأرض المقدسة إيه؟ المسلمين عبادي الصالحون. يبقى هي ملك مسلمي كل عصر. يبقى الأرض المقدسة دي ربنا كتبها إنها ملك مسلمي كل عصر، وطالما إحنا مسلمين لابد من تحصيلها لتحقيق مراد الله. فهمت إزاي؟ يبقى تتحل القضية الفلسطينية إن اليهود يسلموا. لو اليهود اللي قاعدين في فلسطين اسلموا نقول لهم خليكم قاعدين، خلاص مفيش حرب. لان دي ارض المسلمين. بدليل ايه؟ ولقد كتبنا لما كانوا هم مسلمي عصرهم ايام سيدنا موسى ربنا امرهم يدخلوه فرفض، فكتب عليهم التيه 40 سنه وبعدين دخلوها مع يوشع ابن نون. يبقى ايه؟ يبقى الياء اللي هي القدس دي ارض مسلمي كل عصر. ومين مسلمي هذا العصر؟ أمة النبي. يبقى دي أرضنا، ده الحق التاريخي الديني بتاعنا في القدس. ولا محتاجين نقول إن دول العماليق ومش العماليق زي ما كان ياسر عرفات الله يرحمه يقول دي أرض العماليق وإحنا أولاد العماليق. واخد بالك؟ يقول القرآن واضح. فاهم؟ ولقد كتبنا في الزبور وقراءة إيه؟ قراءة حمزة وخلف ولقد كتبنا في الزبور، أي كل الكتب المنزلة. الزبور جمع زبور، والزبور هو جنس الكتاب المنزل. ولقد كتبنا في الزبور، يعني كتب في التوراة وفي الإنجيل وفي زبور داود وفي كل الكتب وصحف إبراهيم وموسى، أن الأرض دي أرض عبادي الصالحين، أرض مسلمي كل عصر. يرثها عبادي الصالحون. إنما حمزة يقول عبادي الصالح، يعني الياء ساكنة عند إيه؟ عبادي، تبقى الياء ساكنة عند حمزة. لأن في عيال على النت تقعد تتكلم يقول لك آه فعلا الحق التاريخي هم لليهود، اليهود هم اللي هم الحق التاريخي، مش هو ربنا قال لهم في التوراة ادخلوها؟ ده لحد دلوقتي عيال مسلمين تقول كده، لأنها بتقرا القرآن مش فاهمان. لو بيقرا القرآن يفهمه، ما يقولوش كده. فهمت بقى؟ فلازم تقرا القرآن تحل لك مشاكل كثيرة، مشاكل سياسية وعقائدية ودينية وتصليح نفس وتزكية نفس وعبادة. القرآن في كل الشفة طول ما أنت قاعد تقرا. يعني القضية الداروينية اللي عيال كفروا علشان يقول لك أصل داروين قال كلام والقرآن بيقول إن خلاف داروين، فعايزين يصدقوا داروين ويكذبوا القرآن وكفروا عشان كده، في حين إن في القرآن بيقول ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، يبقى ما فيش حكاية النشوء والارتقاء بتاع داروين. رد عليه في آية واحدة، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، مش كده برضو؟ وهو الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، في سورة ياسين. يعني متكررة في القرآن، الردود على الداروينية دي متكررة في القرآن. لكن لحد دلوقتي عيال تكفر علشان يقول لك أصل داروين قال كلام والقرآن بيقول خلافه وإحنا مصدقين داروين أكتر. في حين إن داروين ده أصلاً علماء الغرب طلعوه مخرف. اللي هم الكفار طلعوه مخرف. فشيء عجيب يعني. لازم نقرأ القرآن بنظرة أخرى وبطريقة فيها تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ لازم تقرأه بتدبر، مش تقرأه بغبغان. فهم؟ وإلا هيدخل لك الكفر بدون ما تشعر. يلا يا سيدي. إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين. نعم، هو عابدين أهو. يعني ربنا بلغنا وإحنا فهمنا البلاغ، يبقى نقوم بقى نحرر القدس. قال البلاغ. حقنا عشان نحقق مراد الله. وعشان كده لما يعجز المسلمي هذا العصر انهم يحرروا القدس، ربنا هينزل لنا عيسى بن مريم بقيادته نحرره حتى يحقق مراده سبحانه وتعالى. يلا يا سيدي. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. صلى الله عليه وسلم. إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. أهو ده خطاب كافي الخطاب هنا. وما أرسلناك المراد بها الروحانية المحمدية، مش مراد بها الجسدية المحمدية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بدليل إيه؟ إيه الدليل إن ده للروحانية مش للجسدية؟ عشان كده قال بعدها قل انما يوحى الي، ما قالش انما، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. ده هنا قال على قل انما يوحى الي، ما قالش بشر. يبقى بيتكلم عن الروحانيه المحمديه السابقه للبشريه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى احيانا الخطاب ياتي ويراد به الروحانيه المحمديه، واحيانا ياتي ويراد به البشريه المحمديه، واحيانا ياتي ويراد به النبي نفسه، روحانيته وبشريته كائن واحد، واحيانا يخاطب النبي ولا يراد به النبي. فهمت ازاي؟ يراد بالكافر. الخطاب يبقى موجه للنبي ومراد بالكافر. زي فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب. فالخطاب هنا هو الشك. والشك هو الكفر. فهم؟ واحيانا يكون الخطاب للنبي ويراد به الام. زي ما اديت لك مثال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. الكلام هنا موجه للامه في حين الخطاب للنبي. كل دي انواع خطاب، مراتب الخطاب النبوي في القران الشريف الكريم. بحث لازم تبحثه وتجيب الايات اللي فيها موجهة للروحانية، الآيات الموجهة للبشرية، الآيات الموجهة للكفار، علم تاني جوه القرآن. يلا يا سيدي. وإن هنا يعني بمعنى ما، وإن أدري يعني وما أدري، إن أنت إلا رسول يعني، يعني وما أنت إلا رسول، إن عليك إلا البلاغ يعني وما عليك إلا البلاغ. يبقى إن المخففة من الثقيلة كثيرا ما تأتي بمعنى ما. فهم؟ إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني وما أدري بذاتي بل هو فتنة لكم ومتاع إلى حين، ده هو فتنة ومتاع إلى حين، لكن نفى الدراية الذاتية وأثبت الوحي. يبقى إن أدري يعني ما أدري بذاتي، واخد بالك؟ لعله يعني هو فتنة لكم ومتاع إلى حين. فهمت بقى؟ يبقى نفت ايه؟ نفت الدراية الذاتية، العلم الذاتي، واثبت العلم اللي بالوحي. فهم؟ يلا يا قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال ربي، قال دي قراءة حفص بس، يقول قال باقي القراء قل. قل رب احكم بالحق، قل رب احكم بالحق، ما عدا ابو جعفر يقرب قل رب احكم، قل رب احكم، يضمها ابو جعفر لحركه المناسبه. فاهم؟ من اجل حركه المناسبه ده ابو جعفر المدني يقول قل رب احكم بالحق. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، ذكرك ذاكنا وفعلتك الغافلون.